متوجه والاول المؤيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات وبأجل الكفار وبأجل الثمرات لا اله الا الله ولا رب سواه. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الكائنات سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته واحسان الى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة آمين يا رب. فما إن الرجال والناس يرد فيه إن الله لا يرد هذا بعد. قال ابن رضي الله تعالى عنه ونفع وجعلوه في الدارين الحديث والإسلام بحجة وحجة نقلية عقلية كان هذه خمسة جلية. نعم. إطابة الشعر والرهان الجدل وخامس مستقرة يلك الأمل أجل والبرهان مع كل سمير مقدمات باليقين تقدر من اوليات المشاهدات وغربات واجهارات راس وحبس زيارة ومحس زيارة وشركة كلها كلها كلها زيارة. فأنت تنور في الأولى تدرك الثانية في الثانية اوليات مشاهدات وغربات متواترات وحدث جاد ومحسوسات مثل محسوسات وتلك جملة يأتيه نياتي في دلالة المقدمات على المدينة خلاف آس عقلي أو عادي أو تولد أو واجب والأول المحيي. هنبدأ في ذكر أقدام الحجة. فالحجة كما قال الشيخ رضي الله عنه لا زياده اما ان تكون نقليه او عقليه والاقسام العقليه والنقليه هتنقسم الحجه العقليه اقسام وهي خمسه. اما النقليه لم يتعرض لها لانها مبحث في علم اخر في علم اصول الفقه. الحجه النقليه اربع اشياء: كتاب، سنه، إجماع، القياس. دي النقلية. نعم. القياس دي الفتح مش القياس دي. نعم. المنظر. اللي هو التمثيل. نعم. اللي هو التمثيل. نعم. والحجة نقلية عقلية أقسام هذه خمسة وهي جدية. فضالة، شعر، برهان، جدل. طبعا هنا فضالة وشعر وبرهان كل ده معقول بدون ذكر حرف العطف. فضالة، شعر، برهان، جدل. الخامس هو ايه؟ السفر. نلك العمل تتكمل ليه؟ للبيت. الدول الخامسة دي هذه أقسام الحجة العقلية مش النقلية. القياس كما ينظر إليه من حيث قوته الألفاظ والمعنى في صورة وفي في مادة. المبحث اللي كان قبل ذلك في القياس من حيث الصورة. هنا في احتجاج مهم البحث من حيث المادة. يعني قلنا القياس عبارة عن قالب تضع فيه ما تشاء. فنظر الآن من حيث المادة ليتأتى الاحتراز عن الخبر في الفكر من جهتين. كان الأول من جهة الشكل. الشكل من جهة الصورة. مهم الشكل صحيح يبقى إلى ليه النتيجة صحيحة من حيث ليه الصورة وليس من حيث خصوص ليه المادة. أما الآن فالكلام من جهتين، من جهة الصورة ومن جهة المادة. قد تقدم الكلام على صورة الأجهزة والآن في موادها. وبين الناظم رحمه الله تعالى انه ينقسم باعتبارها يعني باعتبار مادته الى قسمين: ما هو حجة نقلية وما هو حجة عقلية. الحجة النقلية منسوبة الى ايه؟ نقلية. لما ننسب الى مصر نقول ايه؟ مصري. هند، هندي. نقلي. عشان هنا الحجة مؤنثة تبقى ايه؟ حجة نقلية. خلاص كده. انما مثلا مذكر احتجاج او دليل نقلي او دليل عقلي. والتأييد والتذكير باعتبار المؤنث والمذكر. فالنقلية منسوبة إلى النقل وأقسامها أربعة: كتاب، سنة، إجماع، قياس. ومحل البحث عنها في علم أصول الفقه. وإنما التنوع إلى أن ذكر الشيء في الحجة العقلية، أنواع اللي ذكرها زي خمسة في الحجة العقلية. فالنقلية اللي هي منسوبة إلى النقل، اللي هو مستند إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما استنبط منهما، لأنه القياس أيضا حجة نقلية، لأنه الأصل بتاعه نقل. فنمثل شيء غير ليس فيه نص بشيء فيه نص، وحجة القياس نقلية وليست عقلية. الثاني ما هو حجة عقلية، وهذا ينقسم إلى هذه الخمسة اللي هي فضالة، شعر، برهان، جدل، تفسير. لماذا تنوعت هذه الحجة العقلية إلى هذه الأقسام الخمسة؟ باعتبار موادها، باعتبار المادة. أما باعتبار الصورة فالكل واحد، ليس نفس الأشكال الأربعة هي ونفس شروط الإنتاج هي في جميعها متحدة. ما هي الحجج الخمسة العقلية؟ أعلاها وأقواها لسه مش متفاوضين عشان هنا حسب الوزن والخطاب، مش معنى كده إن الخطاب هي الحجة العقلية الأولى، نعم هنا بس الترتيب عشان النظم، إنما أقواها وأعلاها البهم، ثم الجدل، ثم الخطاب، ثم الشعر. هي أربعة، لأن استصمم في الحقيقة ليس في حجة، إنما هي تفيد إسكات أو إسهام الخوف. نعم. البرهان على هذا، الجدل، الخطاب، الشعر استصمم. نعم. السؤال كده، كيف انقسمت هذه الحجج؟ التقسيم ده من ذات الحصر العقلي. نعم. لأنه القياس، يعني كيف وصلنا إلى عدد خمسة؟ القياس نفسه، إما أن يفيد تصديقا أو تأثيرا، إما يفيد تصديق، إما تأثير. نمسك الأول هو يفيد التصديق، إما يفيد تصديق جازم أو غير جازم، هو متزمين. والجازم إما أن تعتبر حقيقته أو لا. والمعتبر حقيقته إما أن يكون حقا في نفس الأمر أو لا. هذه الأقسام الخمس. فالمفيد للتصديق، والأول قلنا إما أن يفيد التصديق أو تأثير، سيب التأثير. المفيد للتصديق إما يكون جازم أو غير جازم. فالمفيد للتصديق الجازم الذي هو حق في الواقع، لأن التصديق الجازم يعني معناها مطابق للواقع، لو كان غير مطابق للواقع هيبقى جاهل مركب. فإذا المفيد للتصديق الأول المطابق للواقع يسمى البرهان. أما إذا أفاد التصديق الذي لا يعتبر فيه كونه حقا أو غير حق في نفس الأمر، يعني لما أنا صدقت بما اسمه هذا الجدل، إذا الجدل يفيد التصديق للجانب الاعتقادي، مش في مش في الواقع. يعني إيه اللي يعتبر فيه؟ يعتبر فيه مطلق الاعتراف به اللي هو الجدل، حتى وإن كان في الواقع غير مطابق. الجدل يأتي بعد ذلك بعد الواقع. الأول تكلمنا في المفيد للتصديق الجازم، قام حال اثنين البرهان والجدل. المفيد للتصديق غير الجازم نور فضل، كان دولة ثلاثة. المفيد للتأثير والشعر، فضالة تفيد للتصديق لكنه غير الجازم. اللي يفيد الانفعالات والأثر ويحرك النفس الشعر، اللي هو الشعر. البدورة كام؟ أربعة. أربعة. والمفيد للتصديق اللي هو متوهم انه حق وليس هو بحق اللي هو استفسر. هذه هي الاقسام الخمسه وقصرا هكذا حصرا عقليا. اول شيء هم اعلى حاجه واهم حاجه واجل شيء اللي هو القران. لذلك بدا الله تعالى به يا ايها الناس قد جاءكم القران من ربكم. في سورة النحل جمع الله تعالى بين الحجج قلتوا إلى سبيل ربك بالحكمة، حكمة القرآن والموعظة الحسنة الخطاب وجادلهم جدل. طبعا الشعر بان وما ينبغي له إن هو إلا إيه ما علمناه الشعر مش هيقول له الشعر بديش مين تحول المستضعف صلى الله عليه وسلم لانه مقامه اجل واعلى من ان يقام شاعرا لان الشعر مبني على التخيل ما فيهوش اي حقائق واحلى الشعر واجمله اكثره. ولذلك تنزع عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين. أول حاجة في الاحتجاج أعلاه هو القرآن. ليه هو أعلاه؟ لأنه يتألف من القضايا اليقينية. واحد زائد واحد زائد اثنين. برهان، يعني برهان عن حجة ساطعة، قاطعة، ده برهان. ولذلك الحجة لما ذكر ربنا في القرآن قال فذلك برهانان دليلان قاطعان. إيش فيهم كلام؟ ما راحش سيدنا موسى يعرف او يقوم بالقاء خطه يعني عصماء بين جنب البرهان فالقى عصاه فاذا هي ونزع يده فاذا هي بالقاء ما ينفعش معهم الاقناع والفطام والشعر زي ما نقول قصيده لا يبلغ العصا والقاها فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا القران يقول له برهانان ربك. والبراهين كثيرة ربنا سبحانه وتعالى أيد بها الأنبياء وقد آتينا موسى تسع آيات بينات وهي براهين. إن القرآن يتألف من القضايا اليقينية مش كده؟ أما الجدل فإنه يتألف من قضايا قريبة من اليقين. القرآن يتألف من قضايا يقينيه والجدل يتألق من قضايا قريبة من اليقين اللي هي كثير قريبة من اليقين بنسميها احنا المشهورات شيء اشتقوا كده هو بالأصل مش يقين بس قريب. تلقى الجدل يتألق من قضايا قريبة من اليقين اللي هي المشهورات والمسلمات. ايه الفرق بين المشهورات وبين المسلمات؟ المشهورات هي قضايا تتطابق الاراء على الحكم بها. قضايا تتطابق يعني تتوافق الاراء على الحكم بها. ويعترف بها الناس لسبب شهرتها فيما بينهم. تسمى ايه؟ مشهورات. يعني ايه اشتهرت حتى توافق الناس على التسليم والحكم بها بسبب ايه؟ بسبب شهرتها فيما بينهم. ما هو عامل الشهرة؟ قالوا المصلحة العامة او الفضل او الايه او الحمية او الانفعال. المهم في عوامل تؤدي الى ان هذه اصبحت مشهورات. ايه المصلحة؟ كقولنا العدل حسن والظلم قبيح. لا بد الكلمه دي بسبب المصلحه العامه تشتهر عند الجميع انه العدل حسن والظلم ايه قبيح. بس دي قلت لك دي مش اوليات دي ايه مشهورات. أو مثلا سبب شهرتها ما في اتباع الناس ما جبر الله تعالى عليه النفوس إلى المصلح كقولنا مواساة الضعفاء محمودة. كل إنسان يسمع هذه الكلمة اشتهرت المواساة ومساعدة الأيتام والأرامل شيء حزن وشيء من فعل الخير حتى تسمى الجمعيات التي تقوم على ذلك جمعيات خيرية من أمر مشمش. أو بالنسبة للحميم يعني خطي شبه الأنفة مثل كشف العورة مذموم ده اشتهر بسبب الحمية والغيرة أو بسبب الإعلانات نشأت من الانسجام والتأثر بالشر كقولنا التسمية في أول كل أمر في بال محمودة ربما تبلغ الشهرة حتى تصل إلى أن تلتبس بالأوليات. لكن ما الفرق بين المشهورات والأوليات أن الإنسان لو فرض وكان خاليا بنفسه بعيدا عن جميع ما سوى عقله يعني لا يتأثر لا بانفعال ولا بشرع ولا بمصلحة فقط نظر إلى العقل المجرد يحكم بالأوليات ولا يحكم بالمشهورات يعني واحد وحده بعيد عن الناس وبعيد عن التأثر وبعيد عن الكاميرا زي ما بيقولوا مش حكم بأنه ظل طبيعي لكن دي مصلحة انضمن فيها الجميع. فلو قال عكس ذلك هتأثر بغضب الناس او بردود فعل الاخرين لكن لو كل لي وحده مع عقله وحده هيحكم بالاوليات. هي معنى الاوليات انه يصل اليها العقل المريض والصالح تسمى اوليات يعني مفيش مرحله ثانيه بمجرد ما ينظر للطرف القضيه يحكم دون ان يتوصل لاخر زي الحكم بان الواحد نصف ليه اثنين وبان الكل اعظم من الجزء. لكن الفرق بين الاوليات وبين المشروعات الجاهلة العقل لو كل وحده هيحكم بالاوليات لان المشروعات دي سبب شروط عوامل اخرى غير الناحيه العقليه المجرده. ثم هي المشروعات قد تكون صادقه وقد تكون كاذبة بخلاف الأوليات فلا تكون إلا صدقة يعني ممكن شيء يشتهر جدا ويملى السماوات والأرض يكون جنبه صحيح. لقد تطابق النصارى وتواتروا على موضوع صلب المسيح واشتهر بينهم جدا ومع ذلك ليس صحيحا المشهور غير الأوليات. لأن المشهورات المسلمات دي قضايا يسلمها أحد الخصمين للآخر يعني نفس ذلك اللي استعمل هنا يسلمها واحد من الاثنين للثاني ليبني عليها حكما مش بيسلم يعني اعتراف بها تسلم زي ما يقول أنا أسلمها لك جدلا يعني أنا أسلم لي عشان يبني عليها حكم وليس التسليم للاعتراف مع المسلمات يعني يسلمها احد الخصمين يعني يضر بها للاخر ليبني عليها حكما سواء كانت في نفسها صادقا او كاذبا. وقد يسلمونها لكونها في امور يسلم بها لكونها لها برهان او لها دليل في علم اخر زي تسليم الفقهاء بان خطر الواحد حجه مع ان الفقيه لم يبحث هذه المساله ولم يجري فيها نوع من انواع القياس ومع ذلك يسلم بها سبب التسليم لانها موجودة في علم آخر تسلم الفقيه بأن خبر الواحد حجة في الفروع مش في الأصول لكونه مبينا في علم أصول الفقه. الغرض من الجدل إيه؟ قطع الخصوم وإقناع الكافر عن إدراك البرهان، لأن في بعض الناس لا تصل عقولهم إلى الاقتناع بالبرهان، فيرجع إلى طريقة الجدل. والجدل معناه أنا أجيبك يمين وأنت تزيل حد العرض لما يجدل تجيبهم هنا ويجيب أجيبهم العرض تعمل عملية حركة. لذلك الجدل لم يكونش إلا بين طرفين، وكل منهما يريد أن يرد صاحبه إلى قوله بخلاف الحوار. الحوار واحد عاوز يرجع إنسان نفسه يحاور، وهذا الآخر يكون محاورا يعني في دور المستفسر والمستوضح، إنما الآخر يقف نفس الدور اللي يقوم به من يجادله يقوم هو فيه في العكس. ولذلك ورد أو لم يرد الجدال في القرآن الكريم إلا مذموما في 30 موضع كلها تشعر بذمه، لأن الله سبحانه وتعالى مثل في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم أبراهيم، كأن الله تعالى يعني ذكر هذا الأمر في معرض أنه لم يرضى به بدليل يا أبا إبراهيم أعظم يجادلنا في قوله. وكان الجدال محمولا مما قال الله تعالى له، وكل المواضع التي ذكر فيها الجدال مذمومة إلا في موضعين، واحد في العنكبوت والآخر في النحل، قيدهما الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلها إلا بالتي هي أحسن، فلا بد من هذا القيد. لأنه لو ترك الجدال بنا على اطلاقه كان مذموما. وفي سوره في القران سميت باسمه فاجتمع الله قول التي تجادلك في زوجها، المجادله اسندها الله تعالى الى المراه ولم يسندها الى رسول الله، لان الجدل لا يكون بين طرفين، لانه تعالى عندما قال تجادلك في زوجها وذكر حوار النبي معه لم يسميه جدالا، مع انه جدل له من طرفين، تنزيها لمقام النبي وسلم عندما قال والله يسمع تحاوركما، المفروض اليه والله يسمع تجادل او جدالكما، فلما ذكر معه القط غير القط الله يسمع لا ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم ان يكون مجادلا الا في مقام معين مأمور به وجادلهم بالتي فيها احسن. اذا الغرض من الجدال قطع الخصوم واقناع الكافر عن ادراك القران. تجد والخطابه عباره عن قياس، وكل قياس مؤلف من مقدمات مقبوله او مضمونه، يعني مش من مقدمات يمينيه الا اذا كانت قرانيه. فالمقبولة قضايا تلقاها الناس بالقبول، كيف تلقاها الناس بالقبول في قضايا الخطبة والنصائح والموعظ؟ بصدورها عن شخص لهم فيه اعتقاد حسن، يعني بيعتقد الناس والى الان والحمد لله ان الامام ده رضوان بيقوم بدور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يتكلم باسم الدين او باسم القران فلهم اعتقاد في ذلك، وان كان في نفس الامر الموضوع ثاني، انما الظاهر وصور الان الابراهيم بيمثل او يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسبب صدور الكلام عن شخص للناس فيه اعتقاد حسن، الاعتقاد الحسن فاما يرجع الى سبب سماوي أو لاختصاص الشخص بمزية ظاهرة من علم أو عمل أو صلاح. السبب التماوي ده إنه محدش عارف يذكر هذا الإنسان أو هذا الشخص حلاه الله تعالى بحلية القبول، إزاله كده إنه مقبول عند الناس، ما عندوش علم ولا حول، يقول أي كلمتين كده تجد إيه؟ عند الواضع له ايه القبول الاول. وكثير من الناس عندهم حجج وادله ومع ذلك لا يستفسر الناس او تجد رجل بسيط ورايته في بعض الناس يعني الناس يتبرج به وطور من الطعام ولكن ليس عنده من علوم الشريعة فقط هو صالح ومش كان الذي من المحرمات وملتزم بالطعام لا أقل من ذلك لكن إذا تكلم أعطاه الله تعالى قبولا الناس تتهيأ ليك للسماع مع أنه الكلام اللي يجوز أنت ممكن تقول أحسن منه مليون مرة لكنه لم لا تجد قبولا فالقبول ده إيه كده في بعض الناس يوقف عن حلاهم في هذه الخدمة وألقى محبتهم في قلوب الخلق فجعل الخلق تقبل ما يبدو من قبلهم بصرف النظر عن هو صحيح ضعيف موضوع خيال اي حاجة يقولها الناس يجوا تقبلها بينما لو واحد بيقول كلام بالأدلة وكل وفاعل الناس لا تصدقه ولماذا صدقت مع الرجل وده السبب في اعتقاد الناس في قبولهم للكلام الخطيب وما يرجع الى سبب تماما او مادية ظاهرة المادية الظاهرة مثل كالقضايا المأخوذة من الصلحاء والعباد يعني تقبل هذه القضايا وان لم اشتعر يعني عن بعض الناس الصالحين انه وصل الى الكرامات ابدا فتلقى الناس بالقبول دون البحث في اسانيد ولا في ادله انما يقبلون ثم يتوارثون لاسباب واحيانا تقبل قضايا وان لم تنسب الى احد زي الحكم والامثال السائره لكونها مشهوره هذا لا يخرجها من حيز المقبولات إذا في قبول إذا في حاجة إحنا مقدمات في الخبر مقبولة بسبب خطورة من شخص الناس لهم فيه اعتقاد حسن أو له مزية ظاهرة وإما أن تكون المقدمات مضمونة هي المضمونة قضايا ترجح في الذهن صدقة فقولنا مثلا هذا يدور بالليل او يدور في الليل بالسلاح وكل من يدور في الليل بالسلاح فهو رزق ونجح الى ان الناس مع كثرة ارتكاب اللصوص من الجراج لكن دي ايه ظنية وليست قطيع لان قد يكون الذي يدور في الليل ليس لصف يكون مثلا الرجال ايه الشرطة هذا مسلح وهذا مسلح لكن ده حرامي والثاني او يقبض عليه وده بيحمي نفسه منه بايه؟ بالسلاح وربما يفاجئ بخطر فيعد نفسه اليه للمحرم اما المقدمات مقبوله او ايه؟ او موجوده ايه الغرض من الخطابه؟ ترغيب الناس فيما ينفع والتنفير مما يضر سواء كان في الدنيا او في الايه؟ او في الدين والفقهاء عملهم لا يخرج عن هذه المهمه ترغيب ترغيب وايه؟ وترغيب فلازم يجيبوا كتب الترغيب والترهيب ما ينفعش الخطبه كلها ترغيب ولا تنفع كلها ايه؟ تخويف وترهيب لازم يكون فيها ترغيب وترهيب ده بالنسبه للقران اما بالنسبه للشعر القران اشتمل ايضا على الحجج البراهين العقليه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا القران عقله واشتمل ايضا على البراهين الخبريه زي ضرب الله مثلا رجلا في شاهدون ورجلا استلم الرجل هل يستويان مثلا هذه حجه او برهان زي خطابي وكذلك في سوره الروم ضرب الله لكم مثلا من انفسكم هل لكم من شركاء تخافونهم كخيفتكم اذا كنتم لا ترضون بما ملكت ايمانكم ان يكونوا لكم شركاء فيما رزقناكم فكيف ترضون ذلك لله حجه قضائيه يبقى عرفنا الخطاب وعرفنا الجدل وعرفنا القران في الشعر عبارة عن قياس مؤلف من مقدمات لكن متخيلة مش حقيقية بس النفس تنبسط بها الإنسان كده ممكن يكاد يعني يطير من الفرح، ويعلم أن الكلام ده غير صادق في الحقيقة، إنما وصف الغرور وكبرياء. إذن واحد يقف أمام أمير فيصف بالعزم يمدح بالخطيرة فأرضى غرورا فيأمر له بألف دينار أو بألفين أو بخمسة، ومع ذلك هو بخيل. بس إيه اللي خلاه استخرج من ذلك منه إيه؟ لاحظ بهذه المقدمات الشعرية الخيالية أخرجته من العالم المعقول إلى الخيال، فظن نفسه كما يقول مين الشعر، زي ما واحد بيقول هنا في البخيل هنا حاجة عجيبة بيقول فيه راح يمزح واحد هو رجل بخيل، يقول هو البحر من أي الجوانب يكسر فرجته المعروف والجود ساحره، تعود بسط الكف حتى لو انه دعاه لقبض لم تطعه انامله. بس تعود ان ايه العطاء لو حتى حد يعني يمسك الانامل ويده مش حط لا تطعه، تراه اذا ما جئته متهللا كانك تعطيه الذي انت ساحره، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائلا. الجسيمة واحد من أكثر البخلاء ما كتبت بهذا الرقم حتى الملابس لا يجب تأثر لكن الشابة يؤثر في النفس تأثير عجيب. الشعر عبارة عن قياس مؤلف من مقدمات متخيلة وكان ضحك وكان مش عارف ايه كيف تنبسط مع النفس والأمور المتخيلة للقضائف إذا مردت على النفس حركتها وأثرت فيها تأثيرا عجيبا، يا إما قبض يا إما بسط، سواء كان اللي بيقوله ده صادق أو غير أو غير صادق. الغرض من القياس الشعري امتحان النفس، يعني يثير العاطفة ويغيب العقل، يبطئ يخليك مع ايه؟ مع العاطفه ويؤثر فيها. ده الشخص الشخص هي قياس مؤلف من قضايا وهميه او ايه؟ مشبهه. الوهم ده عباره عن قضايا كاذبه يحكم بها الوهم في امور غير محسوسه، ومما يعرف به كذب الوهم انه يساعد الواحد يعني ايه؟ زي ايه؟ اللي بيسحبك من رجلك زي اللي بيسحب يقول لك ايه؟ بيسحبك كده تنبض كده. الواحد مساعد العقل في المقدمات لكن يخدع ويضحك عليه في النتائج. فعمل المقدمات مشى معاه بس تيجي عند النتائج يجيب له النقيض فيتوهم انه ايه؟ صحيح. يعني يجيب نقيض ما يحكم فيه العقل. فمثلا يحكم الوهم بالخوف من الميت مع ان وافق العقل في ان الميت جماد حينما اختلفوش مع الله والجماد لا يخاف منه، فالمنتج هنا قولنا الميت كده لا يخاف منه، فاذا وصل العقل الميت جماد والجماد لا يخاف منه النتيجة ايه؟ الميت لا يخاف. فإذا وصل العقل والوهم إلى النتيجة نكص الوهم على عقبيه وأنكره وآمن بالنقيض. إنه الميت يخاف منه. أما المشبهات قضايا كاذبة تشبه المشهورات، والغرض من السفسطة تغليظ الخصم. بس فقط هو عاوز يغلط اللي بيتكلم. واحد حق او غير حق ثم دي تشطب رتبة اسكات المتكلم. واقوى تدليل لماذا ذكر تشطب قال اقوى منافعها معرفتها ليحترز منها، يعني يعرفها عشان فقط تشتريها، ولهذا شبهوها بالسم لانه يعلم ليتميز فيسلم منه الانسان او فيسلم من شره. كان جيب الصبي قال لي هذا سم، هذا قاتل، هذا خطر. فاذا فائده عظيمه في اني علمته ليه؟ لاجتنبه. انما اذا لم اعلم وظننت انه سكر او ملح او مثلا شيء يؤكل دون ان اعلم حيصيب اليه الخطر. فاذا معرفه السكر مهمه عشان احتراز لنا. ثم قال البيت اللي بعده أجلها البرهان ما أجلس منه مقدمات باليقين تقترني. إن القرآن ده أجل الحجج المتقدم اللي هو كام؟ الخمسة لإفادته معرفة الحق والقطع به. إن القرآن ده أجل الحجج ليه؟ لأنك تعرف به الحق وتقطع به، مش بس فقط المعرفة والقطع به. وهو المراد كما ذكرنا بالحكمة في قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالبراهين. وقال تعالى في آية أخرى تؤتي الحكمة من يشاء، فمن يؤت الحكمة في إخراج ومن يؤتي الحكمة يعني من يؤتيه الله تعالى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يملكه الصفوة من الناس. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة ده القرآن. بعدين الموعظة الحسنة ده القرآن. وجادلهم بالتي هي احسن ذاك الجزاء. الجمعة بحفظ الشعر ما ينفعش الاعلامي. ولذلك كان مثلا اذا اراد يقول شيء من الشعر يحب يسمع الشعر، لكن كان ممكن مره انشد بيتا فقلبه عكسه. فجاء سيدنا عمر عاد يقول انا اعرف يعني يعرف انه هذا ان ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار. مثلا قرا على العكس جاب الشفره الاولى قال ايه وياتيك بالاخبار من لم تزودي وان تبدي لك الايام عكسه. فقال ليس هكذا سيدنا وكذا بالبيت مش كده، قال انا اعلم ولكن لا ينبغي لي ولو يرضى على هيئته البشاء. قال انا اعلم ايه ذلك ولكنه لا ينبغي. سيدنا ربنا ما خدش اللي قاله من ايه وما ينبغي ايه ذلك. اللهم لا عيش الا عيش الاخر. دي اسمه جرى يعني وافق الشعر ولكن ليس بشعر. زي ما كانوا يحتفون اللهم ايه لا عيش الا رجل اللهم لا عيش الا عيش الاخر، لكنه ليس مقصودا. ممكن يجي هو عكس ده هو لما الانصار قال الشعر فهو عكس ذلك ممكن هذا، لكنه حتى لو خرج منه ما يوافق الشعر اذا ليس مقصودا، ولكنه جاء كده. زي ممكن واحد يقول كلمتين يجي ويه يكون شطرة. نعم. لكن الفن الثاني ما فيش. نعم. قل لو اتيناكم تحديانا وحدياكم ثم اعجزتم. ما هو لك يوافق الشعر ممكن لكنه ليس ايه مقصودا. نعم. القرآن هو ايه الحكمة. لو اعلاها واجلها، لو اردعها وارذلها واقحشها، لو المغالطة، يمكن استفسر هي المغالطة، ثم ايه لها اسمان، فاستفسر ايه؟ هي لإفادتها التشكيك. والمصيبة من اعظم او اشنع مصيبة للاستفسار مش التشكيك فقط، لا انتباه الحق بالباطل، ولذلك اللي بيجيها اليهود. قال تعالى ولا تلبسوا الحق او لا المغالطه لا تلبسوا الحق. دي اكبر حاجه فيها انه يزين لك الباطل في صوره فتسلم به على انه ايه الحق. واقربها الى القران يعني بعد القران اقربها ليه؟ الفطاطا الى القران لافادتها التصديق بالدلائل الاقناعيه يعني اما مقبوله او ايه او مضمونه. ولذلك فما الحق تعالى الموعظه الحسنه وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بلغ. ثم بين الشيخ انواع اليقينيات في قوله من اوليات المشاهدات مجربات متواترات. الاول وما تنولش نوك الاول ما تنولش فيه وحدثيات ومحسوسات فتلك جملة اليقينيات. كيف كان دولا؟ أوليات، مشاهدات، جربات، تواترات، حدثيات، محسوسات. نعم يعني محصورة اليقينيات في ستة ما عدا إلا مش يقينيات وظلمية. ما هي اليقينيات؟ أوليات مشاهدات متواترات الأديان محسوسة. طب من البدائيات أو البدائيات الأوليات اللي هي الأوليات والواحد يلتبس هذا يقول لك الأوليات مرة سمعت يقول لك الأوليات والبدائيات ما هي يا بني أنس يبقى البدائيات هي الأوليات إذا اليقينيات الحجة اليقينيات محصورة بستة الأوليات وتسمى البدائيات بعض الناس يقول المبتديه انه هو بالنسبة الى فعيل ما تبقاش بالنسبة الى فعيلة زي مثلا مدينة يقول مديني ولا مدني يقول مدني هو يجوز ايضا في من يجوز انه مديني حتى في وعلي انما المدني المشهور بالنسبة الى بديه مش إلى بديهة بدل مش بديهي ويجوز أن يقول بديه إذا صح بس الأشهر بدل يقول البدهية اللي هي قضايا يحكم بها العقل بمجرد تصور طرفيها من أول ما تصور الطرفين روح يحكم بدون ما توفر شيء يعني أول ما يشوف يعرف المدنس وده كل يحكم المدنس يعني افضل من الواحد نفسه يمكن او ده كله ده جزء فيحكم ان الكل اكبر من الجزء او ان الجزء اصغر من اول واحدة زي انه بيقول ده اسمه ايه اوليات صح بعد كده ايه بعد الاوليات المشاهدات ايه الغرض فيها انا هحكم بالشجرة المشاهدات يعني اراد بها الوجدانية المراد به بالمشاهدات ايه الوجدانيات بل قضايا يحكم بها العقل بواسطة الحواس الباطنة يعني مثلا انا الان قعدنا حوالي 5 ساعات في المصر فحكمنا كده بانه الطلبة او المدرس اصابهم الجوع حكمنا نحن لنا جوعا او لنا لذة او فرح او سرور هذا كله نجده بنفوسنا من غير الالات البديهية حكمنا العقل حكم بالوجدانيات دي الجوع اللذة الفرح حاجة اللي نجدها بواسطة الحواس الباطنة زي ما تسمى مشاهدات ده الثانيات ما هي المشاهدات بس حكم بها العقل بواسطة الحواس الباطنة حكم منه الانسان بجوع او له لذة او فرح او سرور ومنها ما نجده بنفوسنا من غير الالات البدنية يعني مثلا ايه السبب في حكم العقل بان الانسان يجوع طبعا اذا المعدة خلق من ايه؟ نعم يشعر بايه؟ بالجوع او يشعر بلذة بشيء مثلا او بفرح اذا بخبر سعيد او هكذا لكن في اشياء يحكم فيها من غير الالات البدنية يعني من غير الحواس من الحواس كلها دي ربنا سبحانه وتعالى جعلها حواس الحواس كلها السمع والبصر والشم وايه؟ كل حاسة واحدة خلاها ما تختصش بالرأس خلاها تعم اللي اللمس ممكن تلمس برأسك وبيدك وبرجلك اللمس عام مش خاص بالرأس لكن الرأس فيها دي الحواس كلها فيها السمع وفيها البصر وفيها الذوق وفيها الشم وتقول لمس فيها ولكنه ليس خاصا بها يعني يتعداها الى غيرها صح في اشياء كمان نحكم بها او العقل يحكم بها من غير الالات البدنيه يعني كشعورنا بذواتنا يعني انا اشعر بذاتي او اشعر بحالي او باني موجود ولكن ليس شعوري بوجودي او بذاتي عن طريق اللمس ولا عن طريق المشاهدة ولا عن طريق ليس عن طريق هذه الحواس بل يعني شعور خارج عن حكم هذه الحواس زائد عنها شعورنا بذواتنا وبأحوالنا وأحكام الحس لا تكون إلا جزئية المحسوسات ليه؟ إذ الحس إنما يفيد مثلا أن هذه النار حارة النار الأمام اللي أنا إيه شعرت بحرارة حسيت بها إنما هذا يستطيع الحس أن يحكم بأنه كل نار حارة يحكم بإيه؟ بالجزء ما يحكمش بإيه؟ بالكل إذا الأحكام الحسية لا تكون إلا إيه؟ وأما الحكم بأن كل نار حارة حكم عقلي حصل بمعرفة الإحساس بجزئيات ذلك الحكم إن الجزء ده نارضي ونارضي وعندك نفس النار كل جزء ده فتكون حكم عقلي إذا حكمنا من خلال الجزء على إيه؟ على الكل اللي بيسموه القياس جزء الاستقراء ورغم إنه الاستقراء مش لأنه وجدنا وتعودنا ولا نذكرنا أحد إنه في نار غير حرب وأما المشاهدات والمشاهدات على العين مشاهدات بالحواس الباطنة وتسمى وجدانيات ومشاهدات والمشاهدات مش معناها بالبصر وبالحواس ممكن الحواس على العين حواس ظاهرة وحواس تبقى الذي ندركه بالحواس الباطنة اسمه ايه؟ وجدانيات والذي ندركه بالحواس الظاهرة اسمه ايه؟ مشاهدات او محسوسات. يبصرها المرانية على الثالثة المحسوسات. لحنا نتكلم على الوجدانيات اللي بالحواس الظاهرة وهي بالحواس الظاهرة اللي هي المحسوسات اللي هي السادسة في النظم. هو فصلها عن المشاهدات. فصلها عن المشاهدات اللي هي في النظم السادسة. نعم. اللي هم كانوا هم هنا ستة. المحسوسات والحواس الظاهرة اللي هي ايش؟ رقم ستة. انما اللي قال على الاول زي وجدانيات اللي هي الوجدانيات بعد كده ايه رقم كام دلوقتي ثلاثة المجردة قضايا يحكم بها العقل بالضمام مش محكام عقلية مجردة ده بس انضم حاجة الى العقل واسطة ليه التكرار ما تقولش التكرار التكرار خلاص كده التكرار المشاهدة في قياس خفيف العقل حكم بالمجردات بسبب انضمام للتكرار وفي حاجة ثانية خفية غير ظاهرة وهي القياس الخفي المنتج لليقين بها ليه مثلا كده وهو الوقوع المتكرر على نهج واحد شوف القياس الخفي الوقوع المتكرر على نهج واحد لا بد له للسبب وإن لم نعرف ما هي له وكلها علم معلومة موجودة والسبب موجود كلما علم وجود السبب علم وجود المسبب قطعا بس القياس ده خفي ولا ظاهر كالعلم مثلا انه الضرب للخشبة مؤلم فاكر ونحو ذلك مما في فمجرد ان يشوف الفشل وحيجي يضرب بها طفل او حتى حيوان حتى يقول لك تقرر في طبع الحمار انه اذا شاف الفشل ما ينقل منها لانه عارف انه ضرب بها ايه مؤلم وانه خلاص ضرب بها لا ضرب بها ما فيش حد ضرب بها لم ايه تؤلمه فاصبح ده شيء مبني على ايه على التجربه على المجربات بعدين المتواترات المتواترات برضو قضايا عقلية حكم بعقل الواسط كثرة شهادة المخبرين يبقى الأول المجربات حكم بها العقل الواسط التكرار والمتواترات قضايا حكم بها العقل بواسطة كثرة شهادة المخبرين بأمر بس لازم المتواتر ده يستند إلى المشاهدة يعني مثلا يتواتر جمع عن جمع عن جمع حسب ما يصل إلى إيه؟ ما ينفعش ما فيش متواتر حتى تسلسل كده لابد يستند إلى إيه؟ إلى الحجة إلى أمر محسوس التواتر ولذلك لو اذا لم ينتهي الى الحس ما ينفعش يكون ايه متواترا. ليه؟ لانه اذا استمر الى المشاهده جماعه شاهدوا هذا الامر ونقلوه عن جماعه عن جماعه، هذه الكثره تمنع تواطؤهم على الكذب. اذا انضم الى العقل سماع الاخبار، وانضم الى القضيه ايضا قياس خفي وهو انه ذكر في العقل. لو لم يكن هذا الحق حكم الناس به وتواتر، لو لم يكن حقا لما اخبر به هذا الجمع. لذلك يقول لك الامور اللي تتواصل الدواعي على نقلها تواترا لا تقبل احدا. يعني مثلا امر كذا توفرت الدواعي على نقله ما ينفعش ينقل خبر واحد. مثل زي الخطيب بيخطب يوم الجمعه فسقط من فوق المنبر. لو واحد بس اخبرك بهذا الخبر لا تقبل، انما لو الناس كل اللي خارجين من المسجد يقولوا الحكايه. فانت تقول في نفسك لو لم يكن هذا الخبر صادقا لما اخبر به كل هؤلاء، لانه العاده تمنع او تحيل تواطؤهم. مش نقبل السؤال كده. اضرب احنا قلنا الجماعه دول تواطؤ، متى تسدد؟ يمكن ان فك جنبك او جنبك يمكن ما يعرفوش بعض. التواطؤ يعني معناه يكون في اتفاق مسبق، في تنظيم، في تخطيط، دول جايين واحد من واحد. فالعاده مش ممكن، بس كان يعرف بعض فين دول اتصلوا فين بالموبايلات ومكتبوا العمليه وغيره. ومعناها العاده تستحيل ايه؟ توافقهم على الايه؟ على الكذب. ولو لم يكن هذا الحكم صادقا لما اخبر فيه هذا الجمع فعلم انه لا يعتبر التواتر فيما لا يستند الى الايه؟ الى المشاهدة. اما العدد هل هناك شرط في بعض الناس في كتب الحديث لما يعرف الحديث المتواتر يشترط عدد؟ يعني ممكن يقول لك مثلا عدد ده اللي يحصل فيه اليقين كام؟ اللي قال ثلاثة واللي قال سبعة واللي قال عشرة واللي قال 20 واللي قال 70 عدد منهم قال 300. لكن هنا جاء شرط قال لك ايه؟ الضابط هو حصول اليقين بالحكم وزوال الاحتمال. اما العدد مش مهم، مش مهم يكون ايه؟ عدد يعني جمع، ما يكونش واحد او اثنين. يعني الجمع اقل كان ثلاثه. ويحصل اليقين بهذا الحكم ويزول به الاحتمال. اما ما ذهب اليه بعضهم من شروط يكون خمسه، يكون 12، يكون 20، يكون 40، يكون 70، فلا دليل عليه. ولذلك اختلف وكان عليه دليل. بعد كده الثاني الحدثيات قضايا يحكم بها العقل بحدث حد قوي من النفس يزول معه الشك ويحصل اليقين. اليقينيات دول ايه؟ حدثيات. ليه؟ لمشاهدة بالموضوع حاجه ايه؟ مثلا حرف حدثيات غير الاوليات غير المجردات، بمعنى انه الحكم بتاعها اصبح يقيني لانه في شو الى القرائن، قرائن غير الادله. ولكن هذه القرائن اصبحت يعني قريبه من الايه؟ من الادله القطعيه، كالحكم بان نور القمر ده مستفاد من نور الشمس. فكيف حكم العقل بذلك؟ لانه راى اختلاف تشكلات نور القمر بحسب اختلاف اوضاعه من الشمس قربا وبعدا. فلم يبقى بعيد غير لم يبقى قريب، النور يبقى قوي يبقى ضعيف بحسب قربه من الشمس. فعلى طول انتقل بالحدس الى هذا الحكم بخلاف الفكر. الفكر لا يبقى فيه ترتيب، انما جاء في الحدثيات ينتقل دفعه واحده ما ينتقلش بترتيب بترتيبات. فهمنا ايه الحدثيات؟ نعم. في حركه واحده ليس حركتين، ما فيهوش حركتين. الفكر فيه ايه؟ ترتيب. ترتيب. فالتحقيق ان الحق عباره عن الظفر عند الالتفات الى المطالب بالحدود الوسطى دفعه فلا حركه فيه، والا كان فكرا. ممكن نقول حركه اللي هي ايه؟ الانتقال مباشره. فالانتقال فيه دفعي لا ايه؟ تدريجي. اللي هو التدريج اللي هو الفكر، فكر بينتقل من مقدمتين الى صغرى كبرى ثلاثيه ثم بها وهكذا. انا داخل على طول الجداد اسمه ايه اخر حاجه ايه من الصح السوسان وهي القضاء يحكم بها العقل هو صرف الحواس زي الحكم بان الشمس ايه مشرقه وان النار حاره يعني حكم بها العقل ولكن انضم الى العقل ايه الحواس اخر حاجه وفي دلاله او نظر من دول في دلاله كده عشان يعني ستنا نشوف كفاية غير وفي دلالة المقدمات وفي دلالة أفضل فيهم مباحث جلالية وفي دلالة المقدمات على النبي الخلاف الآتي عقلي أو عادي أو تولد أو واجب والأول المعين أنصر مع المعتزلة وأنصر مع الزلالة وأنصر مع الأشاعرة هنرجع فده موضوع مرتبط بهذا الكلام ربنا عندك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم والشاعر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلى شيخنا في الدارين آمين. أقسام الحجة وحجة نقلية عقلية أقسام هذه خمسة جلية قطابة شعر وبرهان جدل وخامس تفتطة نيلة الأمل. أقول المراد في الحجة القياس ولما كان الواجب على المنطقي ان ينظر في ماده القياس وصورته. يعني الحجه اللي هي القياس يعني اللي هي الدليل، الحجه يعني دليل برهان. نعم. دليل والدليل انه يكون برهان واما يكون ايه جدل واما انواع الاشياء الخمسه. ومنها ما يفيد اليقين الجازم اللي هو ايه؟ البرهان. او اللي هو غير جازم اللي هو الجدل. وبعد كده القليل منه التضارب. ولما كان الواجب على المنطقي أن ينظر في مادة القياس وصورته ليعرف الخطأ في القياس كما يأتي في قول المصنف وخطأ البرهان البيت احتاج لبيان مادته فذكر أن القياس قسمان نقلي وهو ما كانت مادته مأخوذة من الكتاب والسنة يعني المراجع إلى النقل الكتاب والسنة والإجماع نقلي نعم بس لا يبحث أصلا إن الموضوع حبيب الكتاب والسنة بس ما ذكرها ليه بقى عشان يمن الحجة ايضا ان احنا نحتج بالعقل ونحتج ايضا بالنحو وعقلي واقسامه خمسة اولها البرهان وسيأتي في كلام المصنف وثانيها الجدل وهو ما تركب من قضايا مشهورة نحو العدل حسن والظلم قبيح او مسلمة بين الخصمين سواء كان البرهانيه اللي العقليه الاولانيه تتعلق بالمقدمات يقينيه وتكون النتيجه يقينيه هذا العدد منقسم بمتساويين يعني لما نيجي نقسمه هيجي عددين متساويين ايه الثمانيه لما نقسمها الاربع واربع عددين ايه متساويين كل عدد منقسم بمتساويين فهو زوج فهذا العدد زوجة لهذه القرآن عقلي قطعي نعم نعم الشهرة دي هذا موضوع ثاني الشهرة ممكن يكون كاذبة إنما الظن ده ممكن يكون مبني على إيه على الدليل نفسه مش قطعي خلاف الشهرة ممكن يكون كاذبة الظن فقط يقابله القطعي لما الشهر ده الموضوع ده ممكن يكون اصلا كذب ليس خطا ولا ظلم وثانيها الجدل وهو ما تركب من قضايا مشهوره نحو العدل حسن والظلم قبيح يعني اعتقد لما نجيب حجه برهانيه ثانيه من القران لما ناخذ امثله من القران لبين قياس يعني قياس برهاني قياس اعاده الخلق على بشر يعني استعمل القران القواعد العقليه بالنسبه الى قوله تعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده، شوف القياس من كان قادرا على بدء الخلق فهو على إعادته قادر، ليه؟ لأنهما متساويان، ذا نشأ وذا نشأ، ذا خلق وذا خلق، أدعينا للخلق الأول، فإذا كان قادرا على إيه؟ على الخلق، إذا قادر على إيه؟ ليه؟ الحجة لأنهما متساويان، القياس يقول إيه؟ الاستثنائي لكن الله قادر على بدء الخلق بدليل ما يخلق باستمرار فهو قادر على اعادته هذا برهان يعني كان ربنا دعا اليهم دليل برهان انتم لا تنكروا البعث ضرب لنا مثلا قال من يحيى امال هو ليس قادرا على احيائها فكيف كان قادرا على خلقها؟ تبدو العكس في نظركم وعقولكم المحدوده ان متعادل اهون وهو اهون عليك بحسب ما يفهم المخاطب لانه في الحقيقه ما في بالنسبه لله فعل اي واهون كلها الممكنات متساويه امام القدره ما في الاهون يعني معناها الثاني كان اشد عليك بس بالنسبه لفهمك فاذا كنت تفهم هكذا انه تعالى اهون فكيف يكون قادرا على الاشد بالنسبه لفهمك وليس قادرا على الايه؟ على العيش. لذلك مع حجه عقليه وثانيها الجدل وهو ما تركب من قضايا مشهوره نحو العدل حسن والظلم قبيح او مسلمه بين الخصمين سواء كانت صادقه ام كاذبه. والجدل له مقدمات مؤلفه من قضايا من مقدمات مشهوره يعتقد الجمهور او السامع مضمونه ولكنها لا ترقى الى مرتبه اليقين التام. توجد امثله في المجالات الفكريه في قضايا الحقوق والواجبات والمحاماه والمحامي يعتبر الحجج بتاعته امام القاضي جدليه والا لو كان برهان مالوش لازمه فقط لو كان برهان صحيح فليجازف عشان يضمن بس يا ريت يكون دلوقتي دي يبقى المحاماه دي القانونيات والاخلاقيات والاجتماعيات والسياسيات ومجالات التربيه كلها داخله في الحجج الجدلي. فمثلا حكمنا بحسن افشاء السلام واطعام الطعام وصله الارحام وملازمه السلطه في الكلام ومراعاه العدل في القضايا والاحكام وحكمنا بقبح ما يخالف ذلك كله اذا لم نعتبر او نضع اعتبارا لتعاليم الشرائع الربانيه. فاذا وضعنا ذلك فان كثيرا من القضايا المشهوره ترتقي ببينة من الشريعة إلى مرتبة اليقين لأن تنضم للأمور الجدلية حجج أو أحكام قرآنية أو أدلة صادقة خلاص تصل من الجدل إلى مرتبة اليقين اليقين. وقلنا من الأمثلة المشهورة الجدلية في القرآن الكريم مثلا القرآن عاوز يثبت أنه في يوم آخر يبدو هنا مش حجة برهانية إلا ما كانش حدث إيه استلام يبدو حجة جدلية عشان يستدل على ضرورة إنه لازم يكون في يوم آخر. فاستدل على ذلك القرآن الكريم بصفة العدل صفة طريقة جدل وأن من مقتضى هذه الصفة عدم التسوية بين المسلمين والمجرمين. فلو ما كانش في يوم اخر اللي معناها ايه اللي حصل؟ استوى المسلمين مع مين؟ مع المجرمين. الله تعالى يقول افنجعل المسلمين كالمجرمين يعني معناها الجواب لا لابد ان يكون هناك لا يكون الامر سواء لابد يكون المجرم غير المسلم. فمتى تتحقق هذه عدم هذا متى تظهر في يوم الاخر؟ اذا لابد يكون عشان يتحقق ايه؟ فكيف نصوغ الدليل بطريقه منطقيه اللي قلنا عليه حاجه؟ نقول كده لو لم يكن يوم اخر للحساب والجزاء لو ما كانش يوم اخر للقيام والبحث حقيقه ثابته لكان واقع هذه الحياه يستلزم التسويه بين المسلمين والمجرمين وهذه التسويه تستلزم نفي العدل. هذا القياس. لكنها ثابته. ايه ثابت؟ عدم ايه؟ تسويه. فلا تسويه، فلا بد من يوم ايه؟ اخر الحساب، واليوم الاخر فايده فيه تحقق العدل. لا ظلم اليوم. لو ما فيش يوم اخر فلم يتحقق العدل، وتحققت المساواه التي نفاها القرآن الكريم في سورة استفهام أفنجعل المسلمين كالمجرمين أو مسلمة بين الخصمين سواء كانت صادقة أم كاذبة ليبنى عليها الكلام في دفع كل من الخصمين صاحبه والمقصود منه فهم الخصم واقناع من لا قدرة له على فهم البرهان. ثالثها الخطابة، وهو ما تركب من مقدمات مقبولة او مظنونة. يعني مقبولة او مظنونة لدى مين؟ لدى السامع. فالاولى كالصادرة من شخص تعتقد صلاحه، والثانية هي التي يحكم بها العقل بواسطة الظن مع تجويز النقيض، نحو هذا لا يخالط الناس، وكل من لا يخالط الناس متكبر، فهذا متكبر. والغرض من الخطابة ترغيب السامع فيما ينفعه دنيا وأخرى. نأخذ مثلا تقرير حجة خطابية مثلا في الآية من عشوار مهلين، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم فيما ملكت أيمانكم من شركاء، وأنتم بتخلوا عبيدكم شركاء ليكم، ومش كمان في حاجة أهلكم أو ورثوها عن أبائكم وأمهاتكم، في حاجة إحنا رزقناكم فيما رزقناكم، يعني الشيء ده من عندنا كمان ليس لكم بصفة ذاتية. شوف كده الآية كأنها تقول لهم أيها المشركون الذين تشركون بالله خلقا من عبيده، هو خلقكم وخلق هذه العبيد التي تملكونها، فتجعلونهم آلهة تعبدونهم من دون الله، هل ترضون؟ شوف برضه انتوا عملتوا ايه من مخلوقات الله آلهة مع الله. طب السؤال ايه؟ انتوا عندكم عبيد يعني رقيق ولا ما عندكم شيء عنده؟ فهل ترضون مثل ذلك بانفسكم؟ يعني هل ترضون ان تملكوا عبيدكم معكم تشركوه في هذه الثروه؟ وعن الجواب حيكون ايه؟ لا. فكيف ترضون ذلك للعبيد؟ هل ترضون مثل ذلك لانفسكم فيما بينكم وبين ما تملكون من ارقاء؟ هل ترضون ان يكون عبيدكم شركاء لكم فيما تملكون من اشياء؟ هل تخافونهم كخيفتكم انفسكم فتستسلمون لمشاركتهم؟ إذا كنتم لا ترضون شيئا من ذلك لأنفسكم لمنافاته مرتبة كمالكم، كيف أنا أخلي عبدي أكل معاه وأشرب معاه وأشارك كمان معاه؟ ده أتنافى مع إيه؟ مع كمالاتكم في تصوركم. أفترضون ذلك لخالقكم وبارئكم الذي هو خالقكم ومالككم وخالق ما أشركتموه معكم؟ لو قستم عيونكم كده، لو قستم جدلا او خطاب الدنيا، لو قستم الله على انفسكم لرفضتم ان تجعلوا لله تعالى شريكا. يعني لو اعتبروا واحد منكم مش حتبروها لواحد زيكم، فكيف ترضون عن الله؟ هذه حجه خطابيه. رابعا الشعر، وهو ما تالف من قضايا تنبثق منها النفس او تنقبض، نحو الخمر يقوت في سيالة، والعسل مرة مهوعة أو مقيئة. متهوعة متهوعة اسم مفعول، هنا مفش مهوعة مهوعة اسم مفعول مش اسم فاعل. والعسل مرة مهوعة أو مقيئة، والغرض منه انفعال النفس لترغيبها في شيء أو تنفيرها عنه. خامسها السبتة، وهي يعني صور الشعر ده ممكن يطلب الحق الباطل والباطل الحق، يعني لانه ايه عبارة عن تأثير. يعني مثلا ممكن تمدح العسل، عسل النحل تمدح فتقول مثلا راح يطلع ايه الازهار، تمام كده. ممكن تقول انه هو قيد الزنابير، شوف الوصف ده قبحته قيد الزنابير، مش كده؟ هو صح ولا لا؟ لما نقول رحيم هو صح توصف له، ومع ذلك في لبس. المقيئة ايضا يا مولانا لا يا متى هو واحد اسم موجودة في الكتاب الثاني عنده مطبوعة السيمة عنده مطبوعة والاخرى مقيئة مقيئة ايه مقيئة مقيئة هنا شيء موجودة عندنا ايه مقيئة بعد مقيئة سيب العسل عندك؟ نعم العسل مرة مهوعة أو مقيئة مهوعة أو وين؟ أو مقيئة مقيئة أو مقيئة مفعول شوية. نعم خامسها التبسطة، وهي ما تألف من مقدمات باطلة شبيهة بالحق كقولنا في صورة فرس في حائط هذا فرس وكل فرس صهاء. يعني مثلا عندما تسكر على واحد وصورة غيره تشبه أقول لك دي صورة مثلا الشيخ فلان أقول لك هذا الشيخ فلان هذا أنا بشير إلى الصورة بشير الشخص هو فعلا الحصر هنا عملت شبيهة بالحق أقول لك هذا فلان هو فلان لكنها أشير إلى صورتي ولا إلى شخص وأقول وهذا عالم إذا الحائط أو الجوار عالم هذا المغالطة إنها شبيهة بالحق كقولنا في صورة فرس في حائط فرس في حائط هذا فرس أما حد واحد يقول له هذا فرس حجر يقول لا فرس مش فرس حقيقي إلا صورة فتقولوا كل فرد مياه فهذا صحيح كده ايه حيب يقول لا مقدمات ونتيجة حيضطر يسلم لكنها مغالبة والغرض منها انه لو قال لك من البداية هذه صورة فرد مش هتطلع النتيجة كده هذا فرد محافظة ليه لبس والغرض منها الإيقاع في الشكوك والشبه الكاذبة ويقال لها مغالطة ومشاغبة واستعمالها حرام بجميع أنواعها طبعا الاستفسار لي حرام أن الجدل أيضا منهي عنه إلا إذا كان في الحق وجادلهم التي ومن أقبح تلك الأنواع المغالطة الخارجية وهي أن يشغل المناظر الذي لا فهم له ولا انقياد للحق فهم خصمه بما يشوش عليه ككلام قبيح بكلام بما يشوش عليه بكلام قبيح ليظهر للناس أنه غلبه أهدر لما يحصل في القنوات الفضائية يقول يشوش عليه ويرفع صوته عليه ويعلي ويجيب كلام كده فاضي وانتم وصلت الدين وانتم مش عارف ضمير وانتم كذا فيظهر الاسلام انه ضعيف على حق والثاني على الباطل ولسه ماسكين صوت ضعيف وما مش متعلم الالفاظ القبيحه اللي هو هيرد بيها فهيتأدب فهيظهر بمظهر الضعيف المهزوم ولذلك الخدمه تقتضي عليه انه ما يدخلش اصلا في الاول كنت ضعيف على بعض الناس يقولوا انه شيخ ضعيف سيبين العيال دول يطلعوا يقولوا انتوا ساكتين يعني انا عالم كل فندق يقول لك لا ده احنا لو طلعنا هتسقط مهابتنا وحبتنا سيب العيال مع العيال لما تخلي واحد ليه مكانا ومنزل وتحط مع شويه اطفال هيكون فيها ضرر اكبر والطفل ده هيتجرى عليه وهيشتم فاذا عدمت الرموز خلاص انت اخر حاجه بتحافظ عليها تاني فعدم خروجه بل بعض الناس مرة سألناه يقول له عاوزين فعلا انهم يقصدون المناظرة الحقيقية ويقصدون الحجة فعليهم ان يأتوا بمراجعهم يعني مثلا تجي في قناة الناس وانا كده شوية اطفال من هنا وفي كل الغموض عشان الناس الكبار اللي قاعدين في الخارج هتهم لما بيمروا من الناس كنتم مش ظاهرين سيقول لي ما دول وانا ذاك حي الحلم عشان الناس ما يفهم اذا ظهرت الغلب اذا غلبنا يقول لك انتم غلبتمكم معي فمش هروح ما نعينه كذا بس احنا كنا اساسا مطاردين من القناة بس جاء غلط لو حاضر انك انت انتصرت عليه ولو هو انتصر بالباطل هيبينوا للناس يعني قاموا به الواجب فكيف نطمع نهدي نفسنا تشوف خذوا بالك ليظهر للناس انه غلبه ويستر بذلك جهله وهو شعار في زماننا. في زمان الشيخ الان مش ده هو الموجود هو النوع الموجود في السوق الاصلي. ده كل الموجود هو كله الا النادر. ده تقول هنا كمان يا مولانا هو الواقع. يقول هو كثير الان لا يوجد واحد يعرف وار التلفزيون ولا اتجاه معاكس ولا مش عارفين بيقولوا علينا الا بهذه الطريقه دي المغالطات دائما بيلقى في شيء خلفي متعمد في قياس كفي من وراء الكواليس وان يجيبوا شخصيه لسانها طويل من قليل ادب جريح واضح ويجيبوا واحد مثلا في الاتجاه الثاني للتصوف او الاتجاه الاشعري انسان ضعيف وما عندوش معلومات متعمد يجيب واحد من هنا عشان ما يجيش الكف يبقى هو من البداية المحزون من البداية الاول يعني مثلا جاء مرة واحد مهندس مش عارفين بيتكلم بيدافع عن التصوف الحين الشيخ في الطرق وفي فين الناس اللي دافع فين العشيرة فين كذا مفيش حد يمثل في الوظيفة الا هذا بينما جاء من الاتجاه الثاني واحد عبارة عن يعني مسع مش فهذا النوع من القياس ينبغي معرفته ليتقى لا ليستعمل الا لضروره له كدفع كافر معالج كالسم لا يستعمل الا في الامراض الخبيثه ولم يرتب المصنف رحمه الله بين اقسام الحجه العقليه بل ذكرها على ما سمح به النظم وترتيبها اول البرهان الجدل والصخاره الشعر تمام كده مرتبش ليه عشان النظم ما سمح بذلك وترتيبها على ما ذكرته ثم قال اجلها البرهان ما الف من مقدمات باليقين تقترن من اوليات مشاهدات مجربات متواترات وحدثيات ومحسوسات فتلك جمله اليقينيات اقول اعظم هذه الخمسه البرهان وهو ما تألف من مقدمات يقينية بأن يكون اعتقادها جازما مطابقا ثابتا لا يتغير واليقينيات على ما ذكر المصنف ستة أوليات الأوليات مجربات شئر الأوليات مشاهدات مجربات متواترات يتمثلات المحسوسات لازم نقول على الظاهر بالحواس الظاهرة والاصل كلمة محسوسات دي الاصل هي محسات لانه الفعل بتاعها احسة مش حسة حسة ضروبات بخلاف حسة اللي هو ايه هي المحسات اصلا بس طبعا ده مما تسامح فيها الاولى الاوليات اي البديهيات جمع اولي وهو ما حكم فيه العقل من غير واسطة تتوقف على تأمل يعني كل ده كله الستة ما عدا الأولى يحكم فيها العقل بواسطة إنما الأولى سميت أول يأكل من أول إيه حاجة يعني. إنما الثاني مش من أول في مرحلة في واسطة إذن الأولى فقط هي اللي يحكم فيها من غير واسطة إذا سميت أول أوليات كالسماء فوقنا والأرض تحتنا الثاني المشاهدات وتسمى الوجدانيات وهي ما تدرك بالحواس الباطنة من غير توقف على عقل كجوع الإنسان وعطشه ولذاته وألمه والثالث المجربات وهي ما حكم به العقل والحس مع التكرار كقولنا السكمونيا مسهلة سنة مكة الرابع الامر الاسهال بين على طول بس طب شويه عند العطار قبلك كان وقال شيء ما لكن موجود من غير موجود وشديده جدا بتخليك تخرج ما في بطني كان ما في بطون الاخرين الرابع مطهر معه جدا بس شديده بس يبدو الاعشاب موجود اسمه سنه مكي سنة مكة موجودة في الكتب تحدث إسهالا شديدا والخمر مسكر ازاي هي حكم اذا قائم علينا حكم به العقل بناء على التجربة من وجد كل اللي بيشرب خمر بس يسكر الرابع المتواترات وهي ما حكم بها العقل مع حاسة السمع كعلمنا بغزة والشافعي. كعلمنا بغزة والشافعي بسبب كثرة المخبرين. يعني ليه غزة مع الإمام الشافعي؟ عشان غزة في غزة. مع أن هو شافع في غزة. لا مولاك علمنا بغزة والشافعي. ومعنى أنت في البلد غزة الشافعي ولد بغزة. لكن الشيخ ده منهوري شافع ولا مالك يا مالك؟ مالك يا بسبب كثرة المخبرين بذلك الذي يؤمن تواطؤهم على الكذب. الذين بسبب كثرة المخبرين بذلك الذين يؤمن تواطؤهم على الكذب. الخامس الحدثيات وهي ما حكم بها العقل والحس. بس خد بقى في واحد يقول لك التواتر ده مش خد يقول له ليه؟ يقول لك ما عند النصارى عندهم قلب المسيح متواتر. بس انت كيف ترد؟ التواتر لازم يستند الى ايه؟ الى المشاعر. نعم. الى الحس. فيجي النصارى يقول لك طبقه طبقه طبقه لحد ما نوصل للطبقه الاولى شفت المسيح والرسول ولكن شوف بحالهم. والله اول ما شوف يقول لك دائما تقول تسال تسال حد متصل الى اول واحد تساله هل رايت؟ يقول لك لا النبي لم ينتهي الى الحس. هو اذا عنده تواتر ولكن في حاجه مفقوده في التواتر لعدم انتهاء التواتر الى امر محسوس. وحتى لو امر محسوس لكنه مختلف فيه. قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن جبر هم نفسهم اختلفوا هل هو اللي صلب ام لا. فمعناها ما عندهم يقين انه هو اللي وقع عليه وما قتلوه يقينا. يعني لم يكونوا على يقين من ذلك بل في ظن. بدليل قوله تعالى ان الذين اختلفوا فيه في شك منهم ما لهم الا اتباع الا اتباع الظن. يعني معناها ان الامر مش منتهي الى ايه؟ الى امر يفيد اليقين. منتهي الى امر يفيد الشك. انما لو ضمينا احنا الشهاده بالقران هتفيد اليقين لان اعتبر على ايه؟ على لسان الصادق القران طبعا مقطوع بايه؟ بصحته. ومعناها اليقين عندنا نحن لانه انتهى الى ايه؟ الى كلام الله المقطوع به. ما انتهاش عندنا انضمام الحجه النقليه. انه ممكن احنا نكون في نفس الشك ده لو ان القران لم يخبرنا به. لو سكت القران ولم يقل مثلا انه هو نفى لم يقل وما قتلوه وما صلبوه. لو سكت عن ذلك يبقى هنبقى احنا بنفس الايه؟ الشك اللي هم فيه. يبقى احنا هم سواء. لكن القرآن يقول لنا في الآخر منتهي إلى حس منتهي إلى صدق الرسول صدق الرسول إلى معجزة محسوسة. أما أنت في القضية كانت بالنسبة للمسيح نفسه مش هينتهي لا بالنسبة لينا ولا إنما الإخبار ده لما ربنا قال ولكن شوف هذا يعني معناه فعلا حصل القتل يقين. لكن إيه اللي هو الظن؟ إنه هل هو المقتول أو واحد ثاني؟ ولا يعني معناها ألقى الله تعالى الشبه على رأيه الآخر. ولذلك حتى حصل عندهم شيء عقلي غريب لما خرج الرجل اللي ألقي عليه شبه المسيح اللي هو القائد اللي بيتكلم عليه وقالوا له أنت المسيح بن الله. فقال إذا كنت إذا بالعقل إذا كنت أنت المسيح فين الرجل دخل؟ أين صاحبنا؟ وإذا كنت أنت صاحبنا فأين المسيح؟ ولا تكون اثنين موجودين. في واحد من راح فين؟ هم ما يعرفوش حكي رفعه الله إليه. فسألوا الرفع ده بالجسد والروح مش رفع الروح لأنه جاء في مقابلة القتل. القتل يقع على الجسد ولما نفى الله تعالى القتل والصلب وجاءت بدل الإطراد وهي تبطل الحكم ليه؟ الإطراد من الطالب. يبطل الحكم ليه؟ اللي كان قبلها لحكم ايه؟ ثاني آخر. ومعناها لم يقتل جسده ولا يصلب ولكن مرفوض. ومع ذلك دخلوا اثنين وطلع واحد بس طلع بشبه اخر. قالوا انا مش انا المسيح انت المسيح. والله ما انا لأن هم الأسطورة اللي أمام مدبور الدنيا المادية بس مش هي على المثال المطارق تشبه على الخاص أنت المسيح فين الرجل دفن جوه دخل يقول مش حد أنت الرجل فين المسيح اللي كان جوه فأنا حدث الشك كذلك ليس قول الحق الذي فيه أنت إذا أعطاك جوه الخامس الحدثيات وهي ما حكم بها العقل والحس من غير توقف على تكرر كالعلم بأن نور الشمس لأن نور القمر مستفاد من نور الشمس العكس نور الشمس مستفاد من نور القمر نور القمر أي الظن بذلك ظنا قويا السادس المحسوسات وهي ما يدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس وكلها في الرأس خاصة وكلها في الرأس خاصة به إلا اللمس فإنه يتعدى إلى بقية البدن وبعضهم أدخل المحسوسات في المشاهدات بجعلها شاملة لما يدرك بالحواس الظاهرة فعد اليقينيات خمسة ووجه حصر اليقينيات في الستة أن المعنى إما أن يستقل العقل به هو الأوليات فهو الأوليات أو لا أو لا يحتاج إليه فهو الوجدانيات والمحسوسات أو يحتاج له ولغيره فهو التجريبيات والمتواترات والحدسيات والعلم الحاصل من الثلاثة المتأخرة لا يقوم حجة لا يقوم حجة على الغير لا يقوم حجة لا يقوم على الحجة لا يقوم حجة ولا يقوم هو علم حجة لا مش مفهوم لا يقوم حجة لا يقوم حجة لا يقوم حجة في كان مش كان لا يقوم لا يقوم حجة رابع حال أو إيه أو تمييز بس هي حال والعلم الحاصل من الثلاثة المتأخرة لا يقوم حجة على الغير بسبب أنه قد لا تكون له تجربة لا سؤال هنا مثلا لو في تجربة أو في أمر تواتر مثلا التواتر أو الأمور اللي هي الحدثيات هل تقوم الحجة بها على الغير؟ نعم بس في حالة إنه الغير ده يكون مشارك ليك في هذا الأمر إنما إذا لم يكن مشارك ما تبقاش حجة على الغير يعني مثلا تواتر عندنا شيء عند قوم آخرين لم يتواتر يعني يبقى كيف تكون الحجة عندهم مع أنه لم يتواتر لذلك يفسر لك حاجة عجيبة في القرآن يعني مثلا البسمة متواتر مش كده ولكنها أيضا غير متواتر ليه لأن القرآن نزل على سبعة أحرف فتواترت في حرف ولم تتواتر في حرف آخر يعني تواتر عند فلان وعند فلان ولم تتواتر عند قراء آخرين نعم هنا التواتر لا يقوم في الحجة إلا إذا كان الغير له يشاركك وكذلك لما انت تجرب مثلا الماء مثلا يغلي عند درجه كذا على فاهم على التجارب لا تقوم الحجه عن اليد الا اذا شاركك في نفس التجربه اذا الثلاثه الاخيره دي وبعدين تقوم حجه على عليك وعلى غيرك الاوليات والمشاهدات ما فيهاش كلام انما الثلاثه الاخيره لا تقوم فيها الحجة على الغير إلا إذا كان مشتركا. والعلم الحاصل من ذلك يقول هنا إيه بسبب أنه اللي هو غير يعني بس لا تكون له تجربة ما عملش تجربة ولا تواتر ولا حد لعدم يفهم من هذا بمفهوم المخالفة إنه إذا كانت له تجربة مثلها أو تواتر أيضا أو كان له الحد لقامت ليك بالحجة عليه أيضا والله تعالى أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.